قبل مضي 30 يوما لرمضان إذا غم الهلال. حدثنا محمد بن بشار. نعم ينبغي ترعيه عشان يعرف دخول الشهر. لذلك كان الترعي من رجب، ويترعى حتى يثبت دخول رجب ثم دخول شعبان. والشهر قد يكون 29 قد يكون 30 وقد توالى شهرين أو ثلاثة إلى 24 وقد توالى شهرين أو ثلاثة أربعة إلى 30، ولكن الغالب شهر 29 شهر، هذا هو الغالب. لكن قد توالى شهران أو ثلاثة 30 أو 29 قد توالى. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا. سبحانك اللهم.